يوجد كثير من الشباب يمارسون لعبة كرة القدم في الأندية والحواري، ولكنهم لا يسترون عوراتهم أثناء اللعب. نرجو من سماحتكم توجيه كلمة إلى هؤلاء الشباب ستر عوراتهم والتقيد بالشريعة الإسلامية، جزاكم الله خيرا. الواجب على الشباب وغير الشباب ستر العورات والحذر من إبدائها لا في الكرة ولا في غير الكرة، والعورة ما بين السرة إلى الركبة في حق الرجل، وما كلها عورة عند الرجل الأجنبي، أما فيما بينها وبين النساء مثل الرجل، ما فوق السرة وتحت الركبة ليس من عورة بالنسبة إلى المرأة مع المرأة. فالواجب على الرجال والنساء ستر العورات، فليس له يلعب الكرة وفخذه ظاهرة أو عليها لباس شفاف، بل يجب أن يستر هذا الفخذ كله وما تحت السرة، وإذا كان طويلا ينزل عن الركبة كان أكمل وأسلم. فينبغي بل الواجب أن يعتنى بهذا الأمر، وأن لا تكون أيضا اللعبة وقت الصلاة، بل تكون وقت ليس فيه صلاة حتى لا يضيع الصلاة، فهذا في لعب الكرة وغيرها. إذا كان اللعب يفضي إلى ترك الصلاة أو إلى إبداء العورات حرم، فيجب أن تكون أوقات اللعب اللعب أن تكون في أوقات سليمة بعيدة عن الشغل عن الصلاة. وكل لعب يفضي إلى ترك الصلاة أو إلى تعاطي ما حرم الله فإنه يحرم بذلك، نسأل الله السلامة.